بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا الإيمان ويختم لنا به. لما ذكر رحمه الله قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. دعا بعد ذلك أن يثبته الله عز وجل نحن وإياه وجميع المسلمين، أن يثبتنا على هذا الإيمان ويختم لنا به بالإيمان يعني. وقوله رحمه الله: ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، يعني نبقى عليه ما نتغير ثم نعود إليه، وإنما ثبت. ويختم لنا به، نبقى على هذا الثبات حتى الممات، بمعنى يا رب ثبتنا عليه حتى نصل الموت. ونحن ندعو ربنا أيضا أن نثبت عليه ولا نرتد على عقابنا ثم نعود إليه، فنخشى أن إذا عدنا وارتدنا على أدبارنا ألا نعود إليه. فقوله: ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، يعني ثبات ما في زيغ عنه. ويختم لنا به، يعني حتى الممات ما نزيغ عن ذلك الثبات. قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. قوله الأهواء المختلفة، الذي يهلك ابن آدم هو الهوى، ذلك قال سبحانه: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولخطورة الهوى وصفه الله سبحانه بأنه إله من دونه، قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال جل شأنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وذم الله عز وجل اليهود باتباعهم الهوى، فلخطورة الهوى يؤدي بالشخص لقتل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، تهوى هوى اتباع هوى أنفسكم، استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لذلك قال رحمه الله هنا: وأن يعصمنا من الأهواء المتفرقة لكثرتها. هوى في تحريف النصوص، هوى في اتباع الشهوات، هوى في اتباع الشبهات، هوى في اتباع مطامع الدنيا، وهكذا، فهي أهواء متفرقة. قال: والمذاهب، نعم قبلها، الأهواء والآراء المتفرقة المختلفة، والآراء المختلفة. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فحذر من الأهواء المتفرقة، وكذا الآراء المختلفة المتفرقة، فكل ما فيه اختلاف وافتراق فهو منهي الشخص عنه، كما قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم قالوا: والمذاهب الردية. والمقصود بالمذاهب هنا المعتقدات، فكل معتقد يذهب وراءه ناس فسمي مذهب لما يسيرون عليه. وليس المقصد بالمذهب هنا تخفيف ما ظلوا فيه، وإنما المقصود ما ذهب إليه على غير السبيل. قال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية. ثم قال: والجبرية والقدرية. عندنا المشبهة في جانب، والمعتزلة والجهمية في الجانب الآخر. المشبهة يشبهون الله، يشبهون صفات الله بخلقه. المعتزلة ينفون، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، فالمصنف رحمه الله جعل المشبهة في مقابل المعتزلة والجهمية، ثم قال والجبرية والقدرية طائفتان متقابلتان. الجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفي القدر. فالجبرية غلوا في القدر فقالوا إن العبد لا يتصرف بنفسه وإنما هو مثل الريش منهب الريح، والقدرية غلوا في نفي القدر وقال ليس لله عز وجل مشيئة على عبده، والعبد هو الذي يتصرف كيفما شاء. قال وغيرها، يعني وغير تلك من الطوائف التي خرجت أو تخرج لأنها ليس لها حصر ولا عد، لأن قوله سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه هو واحد. ثم قال ولا تتبعوا السبل بدون تحديد لأنها كثيرة. قال وغيرها من المذاهب الردية والأهواء والآراء المتفرقة ونحو ذلك. قال الذين خالفوا السنة والجماعة، خالفوا السنة والجماعة سواء في إثبات أسماء الله أو صفاته أو في إثبات أفعاله أو في أسماء الدين والإيمان وغير ذلك مما ذكر المصنف في عقيدته. قال الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا أهل الضلالة. ثم بعد ذلك قال وهم ونحن براء ثم ذكر بعد ذلك وهم عندنا من أهل الرداءة وأهل الضلالة كما قال وهم ضلال وأرديان، يعني ما موقف أهل السنة والجماعة من الطوائف المنحرفة، موقفنا منهم أمران. الأمر الأول اعتقادنا بأنهم أهل ضلالة ورداءة، أهل ضلال والشقاوة. الأمر الثاني التبرؤ مما اعتقدوه في ذلك، فلا يكفي التبرؤ ولا يكفي أيضا معرفة بأنهم من أهل الضلالة، فلا بد من الأمرين الاثنين. لذلك قال ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، نتبرأ ونعتقد بأنهم على أهل الضلالة ورداء. ثم قالوا بالله العصمة والتوفيق، يعني لا يحصل الشخص على المذهب الصراط المستقيم إلا إذا عصمه الله من أهل الهوى والآراء المختلفة والمتفرقة. والتوفيق بيد الله سبحانه في سلوك ذلك الطريق، يعني بالإكثار من الدعاء بأن يوفق الله العبد للطريق السديد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال في صحيح مسلم قال يا علي قل اللهم اهدني وسددني. فالعبد ينبغي له أن يكثر من ذلك الدعاء كثيرا. ويكون بذلك المصنف رحمه الله قد ختم مصنفه العظيم الجليل المفيد الذي حوى كثيرا من معتقد أهل السنة والجماعة. ومن أبرز ما يتميز به هذا المصنف أنه من المصنفات المتقدمة جدا في العقيدة، فمصنفه توفي في القرن الرابع، فهو من أوائل من صنف في معتقد أهل السنة والجماعة، فرحمه الله رحمة واسعة، جزاه الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يختم لنا به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.